بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، طلاب وطالبات الأكاديمية الإسلامية العلمية بنظام التعليم عن بعد. ونستكمل في الدرس الثاني مسألة، بعد أن انتهينا من جمع القرآن في الدرس الأول، نتكلم بإذن الله تعالى عن التفسير وأنواعه وأهم المؤلفات. القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات، القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأول لهذه الأمة، ولذلك جاءت العناية به والاهتمام به، يعني أيما اهتمام وأيما يعني توقف مع كل دقيقة فيه وكل لفظة فيه وكل معنى فيه، لأنه هو المصدر الأول للتشريع لهذه الأمة المباركة. إذن تعالوا نتعرف على معنى كلمة تفسير. ما معنى كلمة تفسير؟ تفسير في اللغة وتفسير في الاصطلاح. التفسير في اللغة يعني من الإبانة والكشف وإظهار المعنى. يقول له إيه؟ تفسير. تفسير يعني اظهر، بين، اكشف، جاية من الإيه؟ من الفسر، يعني بمعنى الإبانة والكشف وإظهار المعنى المعقول. طيب التفسير في الاصطلاح، التفسير في الاصطلاح يعني ما يعني إيه تفسير في الاصطلاح؟ التفسير هو علم، أليس هذا من العلوم؟ علم التفسير، علم أصول الفقه، علم الفقه، علم الحديث، علم المصطلح، فالتفسير أيضا هو علم. ماذا نفعل به؟ علم يفهم به كتاب الله عز وجل. هذا العلم نفهم به كتاب الله عز وجل. إذن التفسير في الاصطلاح هو علم يفهم به كتاب الله عز وجل المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما فهمنا الكتاب المنزل وفهمنا ما ونستخرج معانيه ونستخرج أحكامه وحكمه، إذن التفسير في الاصطلاح هو علم يفهم به كتاب الله عز وجل واستخراج المعاني والعبر والأحكام والحكم منه. طيب هل هذا التفسير مهم؟ يعني مهم لماذا؟ يعني علم مهم وكتب ومؤلفات، طب ما هي أهمية التفسير؟ فعلا التفسير علم مهم، لأنه يجب على الأمة أن تفهم الكتاب، تفهم القرآن. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يا إما تدبر يا إما القلوب عليها أقفال مغلقة لا تفهم شيء، فلابد من تعلم التفسير. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. يبقى الكتاب أنزله الله عز وجل ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن حث القرآن الكريم على أهمية التدبر ومعرفة المعاني، ولذلك كان القرآن أو التفسير مهم بالنسبة لهذه الأم. نأتي إلى أنواع التفسير. عندنا نوعان. النوع الأول تفسير بالمأثور، والنوع الثاني تفسير بالرأي. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى تفسير بالمأثور وما معنى تفسير بالرأي؟ وهل هناك فرق بينهما؟ وهل هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ سنعلم الآن. التفسير بالمأثور ببساطة وبكل يعني هدوء، التفسير بالمأثور هو الذي يعتمد على صحيح المنقول، يعني يفسر آية بآية، يفسر آية بحديث، يفسر الآية بقول الصحابي أو بقول تابعي وله شروط. إذن التفسير بالمأثور هو الذي يعتمد على صحيح المنقول من تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو بقول الصحابي. لماذا؟ لأنهم هم أعلم الناس بكلام الله عز وجل أو بكلام أو بما قاله كبار التابعين. لماذا كبار التابعين؟ وهذا قيد. لماذا كبار التابعين؟ لأنهم غالبا كبار التابعين رأوا الصحابة وتلقوا منهم. طيب إذن اتفقنا أن هناك نوعان للتفسير: تفسير بالرأي وتفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. التفسير بالمأثور هو الذي يعتمد على صحيح المنقول. طيب نأتي إلى أمثلة. احنا قلنا ان يعتمد على صحيح المنقول، القرآن بالقرآن، هذا من أي أنواع التفسير بالمأثور. طيب عندك مثال، أمثلة كثيرة، سنضرب مثلا واحدا. قال الله عز وجل في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم. أهو هذه آية، مين هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ أنت محب تسأل صراط الذين أنعمت، كل صلاة تقول صراط الذين أنعمت عليهم، طيب مين هم؟ يأتيك قول عز وجل يبين لك من هم هؤلاء المنعم عليهم. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. يبقى اللي يطيع ربنا، اللي يطيع الرسول، هؤلاء أولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من إذن الذين أنعم الله عليهم هم الذين سيأتون الآن، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى كأنك أنت تطلب أن تكون مع النبيين، مع الصديقين، مع الشهداء، مع الصالحين. علمت الآن المعنى؟ إذن من الذي فسر هذه الآية؟ الله عز وجل هو الذي فسر هذه الآية. فتكون هذه الآية أو هذا النوع، هذه الآية من نوع التفسير بالمأثور، وهو تفسير القرآن بالقرآن. إذن جاءت آية فسرتها آية أخرى، هكذا. طيب ثانيا، تفسير القرآن بالسنة، وهذا من التفسير بالمأثور. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طيب أي قوة؟ فسرت القوة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ثلاث مرات. إذن من الذي فسر القوة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا المثال هو التفسير بالمأثور، تمام كده؟ التفسير بالمأثور من باب تفسير القرآن بالسنة، أي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى النوع الثالث من التفسير بالمأثور، وهو التفسير بقول الصحابي. لماذا قلنا أو لماذا قال العلماء الصحابة؟ لأنهم هم الذين عايشوا نزول الوحي وأخذوا علمهم من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. تفسير ابن عباس لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح. من الذي فسرها؟ فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، حيث فسر هذه الآية باقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا هو تفسير بالمأثور من باب تفسير القرآن بقول الصحابي. نأتي إلى الرابع، وهذا كثير جدا في كتب التفسير وروايات كثيرة، ولا سيما ما روي عن تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه كمجاهد وعكرمة وعطاء وغير ذلك. طيب ما هو الملاحظ على هذا النوع من التفسير اللي هو التفسير بالمأثور؟ يلاحظ على هذا المنهج من التفسير أنه يعتمد على الرواية الثابتة، سواء كانت تلك الرواية التي يعتمد عليها من القرآن أو السنة أو قول الصحابي أو قول كبير أو من كبراء التابعين، هذا التفسير اللي هو التفسير بالمأثور له قدر جليل. حكمه التفسير المأثور يجب الأخذ به واتباعه، يجب اتباع هذا النوع من التفسير والأخذ به، لأنه طريق المعرفة الصحيحة. أنت تفسر آية بآية، أنت تفسر آية بحديث صحيح، أنت تفسر آية بكلام صحابي شاهد نزول الوحي أو بكبار التابعين الذين عاصروا الصحابة. فمن أخذ بالتفسير بالمأثور فهو في أمان، في أمان وبعيد عن الزلل والزيغ في كتاب الله عز وجل. اهتم العلماء والمفسرون بهذا النوع من التفسير وألفوا فيه عدة مؤلفات، كان من ضمنها ومن أشهرها كتاب ابن كثير تفسير القرآن العظيم، وعندنا تفسير ابن حبان، تفسير ابن عطية، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير الشوكاني. كل هذه تفاسير اعتمدت على التفسير بالمأثور، أي اعتمدت على تفسير الآية بالآية، الآية بالحديث، الآية بقول الصحابي، الآية بقول كبار التابعين. إذن هذا وهنا قلنا حكمه واجب الأخذ به. ننتقل بعد ذلك ونأخذ بعض يعني نقاط سريعة عن بعض العلماء أو المفسرين، بعض الكتب اللي هو مثلا عندنا كتاب ابن جرير الطبري، اللي هو تفسير ابن جرير الطبري، هو أبو جعفر محمد ابن جرير ابن يزيد ابن كثير الطبري، وهو أحد الأعلام ويعني حافظا فقيها عارفا بأحوال الصحابة والتابعين، وسمى هذا الكتاب الجليل اللي هو تفسير الطبري جامع البيان في تفسير القرآن، جامع البيان في تفسير القرآن. ومن الممكن أن يأتي إليك سؤالا يقول لك جامع البيان في تفسير القرآن، من صاحب هذا الكتاب أو صاحب هذا التفسير؟ سترجم هذا الكتاب أو هذا التفسير جامع البيان في تفسير القرآن، اعتبره العلماء يعني أنه المرجع الأصيل للمفسرين، المرجع الأصيل للمفسرين بالأثر يعني بالمأثور. هذا التفسير يقع في 30 جزءا من الحجم الكبير، وهو مطبوع ومتداول، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 10 و300 يعني 310 هجري. يأتيك بعد ذلك ابن أبي حاتم وله تفسير أيضا مطبوع وهو من أحسن التفسير، وبعد ذلك ابن كثير وهو هذا من أشهر المفسرين، وكان يمتاز بعلم غزير وأدب وتتلمز على كبار علماء عصره، وكان محققا ثقة متقنا، وكان غزير العلم واسع الاطلاع، إماما في التفسير والحديث والتاريخ، وترك مؤلفات كثيرة حتى منها البداية والنهاية في التاريخ، يعني مجلدات ضخمة، وكتاب تفسير القرآن العظيم، وهو من أفضل الكتب في تفسير القرآن لما امتاز به من عناية بالمأثور وتجنب للأقوال الباطلة والروايات المنكرة. عندنا بعد كده طيب نأتي إلى النوع الثاني من التفسير، النوع الثاني من التفسير وهو التفسير بالرأي. التفسير بالرأي إيه بقى التفسير بالرأي؟ يعني إيه تفسير بالرأي؟ يعني شغال بدماغه كده بمزاجه؟ سنرى. تفسير بالرأي هو ما يعتمد فيه المفسر في بيان المعنى على فهمه الخاص واستنباطه بالرأي المجرد. لا ده كده موضوع، لكن العلماء قسموا هذا التفسير بالرأي إلى قسمين، تفسير بالرأي محمود وتفسير بالرأي مذموم. طيب إذن التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين، تفسير بالرأي محمود وتفسير بالرأي مذموم. التفسير بالرأي المحمود يعني مقبول، هو التفسير المبني على المعرفة الكافية، يعني لابد المفسر يكون عنده عدة أمور، يعني مش شغال بدماغه كده كل ما يجيله فكرة يقولها، لا ده هو بيفسر بناء على قواعد موجودة عنده، فعنده لغة، عنده لغة قوية، عنده قواعد شرعية وأصولية، يعلم السنن والأحاديث، ولا يعارض نقلا صحيحا ولا عقلا سليما ولا علما يقينيا ثابتا مستقرا، يعني كل ذلك مع بذل غاية الوسع في البحث والاجتهاد. فهذا حكمه حكم القسم جائز، يعني حكم هذا القسم من التفسير أو النوع من التفسير جائز، لأنه يعتمد على أصول شرعية ليس هكذا. من هذه العلوم التي يحتاج إليها المفسر حتى يتكلم اللغة والنحو والتصريف والاشتقاق والمعاني والبديع، كل ذلك يعلمه، أصول الدين، أصول الفقه، أسباب النزول والقصص، النسخ والمنسوخ، الفقه، كل ذلك يجب أن يعلمه المفسر حتى يتكلم في التفسير. إذن هذا التفسير بالرأي المحمود. التفسير بالرأي المذموم وهو الذي يعتمد فيه على رأيه مجردا، على رأيه مجردا لم يحصل على أي من هذه العلوم التي سبق ذكرها ويقول هكذا ويتكلم بأي كلام، وممكن أن يخضع التفسير لمذاهبه سواء إذا كان ما عنده مذهب أو كده، فيخضع الكلام لمذهبه سواء كان فاسدا أو غير فاسد. هذا النوع حرام لا يجوز تعاطيه، حرام لا يجوز تعاطيه. ألف في التفسير بالرأي أو ألف في التفسير بالرأي عدد من العلماء، وكان ويوجد عدة كتب. من هذه الكتب مثلا كتاب البحر المحيط، البحر المحيط، البحر المحيط لابن حيان أو ابن حيان، كويس. طيب لحظة واحدة، تمام، ابن حيان، وكان يعني عالما بالقراءات، ملما بالقراءات والأشعار وهكذا، وكان إمام في النحو والتصريف. كتاب البحر المحيط يقول عنه العلماء أنه كتاب مفيد يقع في 8 مجلدات كبار ومطبوع متداول، وهو يعتبر مرجعا مهما لمن يريد أن يقف على وجوه الإعراب في القرآن الكريم. طيب، وعندنا من التفسير بالرأي، خدوا بالكم أنا بنتكلم على التفسير بالرأي اللي هو اللي هو يعني دوت البحر المحيط، يعتبره أهل العلم أنه مرجع مهم. طيب، تفسير الألوسي، تفسير الألوسي، وسماه روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، وجمع في هذا الكتاب يعني جزاه الله خيرا ورحمه الله، جمع فيه أقوال السلف رواية ودراية مشتملا على أقوال الخلف يعني العلماء المتأخرين بكل أمانة وعناية، وجمع فيه مسائل كونية ونحوية وفقهية وغير ذلك. توفي رحمه الله تعالى يوم الجمعة 25 ذي القعدة سنة 70 و200 بعد 1000 من الهجرة. طيب، أبو السعود محمد ابن محمد مصطفى العمادي الحنفي في كتاب اسمه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، وهو مطبوع. قال عنه العلماء: غير أنه اعتمد على تفسير الكشاف والبيضاوي وغيرهما مما تقدمه، ولم يغتر بما جاء في الكشاف من الاعتزاليات، ولم يذكرها إلا على جهة التحذير منها. هو بينقل لكنه بيقول انتبهوا، يحذر من نقطة هنا ونقطة هنا، وذكر في آخر كل صورة حديثا في فضلها وفي ثبوت أكثرها نظر. يعني هذه الأحاديث التي تأتي في نهاية كل صورة، هذه في معظمها أحاديث ضعيفة، في معظمها أحاديث ضعيفة. توفي رحمه الله أبو السعود سنة 982 هجرية. وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من الجزء المخصص لعلوم القرآن. بعد ذلك تأتيك سورة الفاتحة كتفسير، ثم بعد ذلك التفسير من أول سورة الأعلى إلى سورة الناس، وهذه يعني نتركها لكم تقرؤونها بأنفسكم. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.